الضابط إذا رأيت إن العامل مسلط على ما لا يتسلط عليه فالمرد الله. انتهى يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول ابن مالك وما للاث في سوى حين عمل، هل يريد هذا اللفظ أو يريد الزمن ومعنى الحين؟ كلامه محتمل لأحد معنيين. نعم. ولكن الصحيح نعم أن المراد بذلك ليس لفظ حين ولكن ما يدل على معنى. تمام. طيب هل هناك شاهد لحين؟ نعم. ولا لحين؟ لا لحين. لا سبحان الله. حين نعم. قوله تعالى ولا تحين ما صح. وهل هناك شاهد لمطلق الزمن؟ ولا تساعة من. طيب كيف نعرف التاء في كلمة ولا؟ خالد هل تتصل تاء كلمة الحروف؟ لا تتصل، تتصل بالأسماء مثل الشجرة وفي الأفعال مثل قامت. طيب هل تتصل بالحروف؟ لا تتصل. إذن كيف تقول مثلا نعم لا لا لا فعل لا لا لا لا لا لا لا ما الحجازية من أخوات كانوا هي حرف زائدة. طيب هذا أنا قوله تصب حروف كيف عندك شاهد ثم مكان ثم هذه ثم ظرف مكان أنت ها أنت إيش أنت مكان. أنت حرف هذه حرف قطع حرف خطاب كلها أنت حرف خطاب وأنت حرف خطاب وصيمة تقول في الآن والتفكاء لا هل عندك شاهد غير لات غير عندك شاهد غير لات هنا نعم ثم متى وقلنا هذا انا اشهد على نفسي ان قلت قلنا كيف لا لا هنا قلنا لكم ثم متى ولا ادري هل ذكرت لكم كلام مالك في جمع التفسير أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع كل ذكرنا لا البصري ما ذكرنا يعتبر مالك ما ذكرنا الجواب نعم تتصل تاء التمييز في الحروف أحيانا مثل لا ثم يمكن بعد أشياء طيب ما الفرق بين كان وكان أنه يتعين أن يكون خبر كذا مضارع فعل مضارع وينكر ما سواه أما كان فلا يتعين طيب هذا فرق فرق آخر نعم فرق بين كان وكان

في الشروط الماضيه. انشأ اعرف انشأ. انشأ فعل ما فعل الشروط ماضي. ماضي يمشي السؤال الآن. يمشي وجه مضارع. أنشأ أنا بالمالك يقول لك أنشأ الساعة. ماضي. طيب وهو ما يفعل؟ يفعل شو؟ وما ماذا يعمل؟ يرفع الاسم ويصبح. نعم. السائق اسم أنشأ. نعم. السائق اسمها مرفوع بها. مرفوع بها. وعلم رفعه ضم الظاهر على الخبر. نعم. وانشر السائق يحدو جملة يحدو خبر. اعرف يحدو تفصيل فعل مضارع. نعم. يحدو فعل مضارع منصوب فعل مضارع مفعول ضمة مقدرة يحدو يدعو يدعو فيه في المضارع مفعول بضمة مقدرة على الواو على آخر الواو. نعم. فعل ضمير اسم منع من ظهورها الضمة ثقيلة على الواقع ولا يمكن تقول يحدو لكن ثقيلة. طيب فاعل ضمير مستتر يعود على جوازا او وجوبا. جوازا او وجوبا ضمير مستتر على وجوبا. وجوبا تقدير تقديره يحدو هو إيه؟ اذا جوازا جوازا تقديره هو. طيب اين خبر انشا جملة يحدو الجملة من فعل الفاعل محنص خبر عن شيء. حسن. نعم. اي تراه يعني ما تقولون؟ نعم. طيب لا نقول عرب عراق. اي طيب لكن بس لا سعر مو عربة معنى ان الواحد يغيب اعرابه ولا سعر تلقى هذا ها اي عجيب يعني ما اذا نبطل اعراب الفيلم وهو يعني هذا فرق القياس من نوع الآن الألفية مبنية على قول العرب. قول العرب هو الأصل. أحمد بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى بعد عسح مغلقه وجد قد يلك غنى بأن يفعل عن ثاني الفقد وجبن العشاء وقع ضمها بهاي الاسم قبلها قد ذكر وفتح وكسر ابي التسليم من نحو عسيت منطق الفرد ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن شبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا الكلام على تقسيم افعال المقاربه من حيث المعنى ومن حيث اقترانها بأن ومن حيث تصرفها أليس كذلك؟ ثم قال قسم أيضا تقسيما آخر قال بعد عسخ لولق أو شق قد يرد بعد ظرف مكان متعلق بيرد وهو مضاف إلى عسخ لولق مضافة معطوفة على عسخ بإسقاط حرف العطف للضرورة أوشك كذلك معطوف على عسى بإسقاط حرف العطف للضرورة وسكنت الكاف أوشك